إنا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اتكلمنا بفضل الله عز وجل كمقدمة لقاء مسابقة العشرة من ذي الحجة سبحان الله، وذكرنا شروط الالتحاق بهذه المسابقة وكيف أنها ميسورة على من يسرها الله عز وجل عليه، وكيف أن الجنة وجوائزها معروضة عرضها الله عز وجل في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه الشريفة، وأنها درجات. وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الموفقين في هذه الأيام للأعمال الصالحة التي نحصل بها أعظم الجوائز وأعظم الدرجات عند الله عز وجل. الحديث الذي تكلمنا عنه بفضل الله عز وجل، حديث الذي أخرجه البخاري، حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. طبعا اللهم صل على محمد وآل صحبه وسلم تسليما كثيرا. قلنا المرة اللي فاتت إن هي أيام، فالإنسان لا يسع فيها إلا الاجتهاد، لأن سبحان الله الآن الشهر كأسبوع، سبحان ربي العظيم، يمضي سريعا، فما بالك إذا كانت الموضوع كله أسبوع، أسبوع 8 أيام يعني، ويوم زودي عليهم كمان هو سبحان الله يوم عرفة، خلصت العشرة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا البركة وأن يرزقنا العمل الصالح فيها يا رب العالمين. فسبحان الله، قلنا من أيام العمل الصالح فيها، فقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يسر على هذه الأمة المسابقة فلا يلتحق بها أي أحد. يا سبحان الله، يقول كده ان انا عاجز عن معيش فلوس، مش عارف اخش معيش صحه، مش عارف اخش. فرب العزه تبارك وتعالى هيئ للجميع اي عمل صالح تعرفي تعمليه حطي. اسال الله عز وجل ان يهيئ لنا ولكم الاعمال الصالحه صغيرها وكبيرها، واجعلها منا مضاعفه يا رب العالمين. ودعا الله عز وجل لهذه المسابقه الاحباب، من كان بينهم وبينه ود، فإذا كان الحبيب يعلم أن هذه أحب الأيام لربه تبارك وتعالى، كان في الأيام التي يحب على الوضع الذي يحب، فقال: أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. فإليك هذه الأيام التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيها الفضائل، التي جعل الشرع فيها إنجازات كبرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة، يوم عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى، يوم انتصر النبي صلى الله عليه وسلم على أهل الكفر بقريش بأن نجح ونجا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا وتشرفت به المدينة. أيام، وذكر بأيام الله، أيام متعددة مليانة خيرات، مليانة فتوحات على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صحبه، أيام سبحان بيعظم عاشوراء وغيرها من الأيام. إلا أن الله عز وجل كأنه صف من بين مختار من هذه الأيام هذه الأيام، فذكر أفعل التفضيل، ما فيش أيام أحب منها. لذلك كلما نظرت إلى هذه الأيام عظمتيها، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. كلما عظم لديك حدث من أحداث السنة، إنجاز من إنجازات الصحابة الكرام سبحان الله، يعني عظيم فعل الله عز وجل لعباده والمعجزات والكرامات التي أجراها لهم، إلا أنك تتوقفي معها في ميزان عدل حكم الله عز وجل بأن هذه الأيام أحب إليه من تلك الأيام التي عظمت لديك سبحان الله، التي أنجز فيها أنجز الله عز وجل وعده للمؤمنين، ومع ذلك سبحان ربي العظيم هي أحب الأيام. ويمكن تقدر تستخدمي ده جدا لما تلاقي نفسك مقبلة جدا على رمضان، ودخل الحمد لله بريح إيمانية وهمة عالية جدا، وبعد كده سبحان الله تفاجئي إن أيام رمضان أيام العشر أحسن منها، يبقى أنا لازم أكون على أهبة الاستعداد، أكون بقدرها قدرها أعظم مما أقدر في رمضان. بس الحقيقة فقط إن هي بتحتاج إجهاد عالي، إن دلوقتي الناس ماشية عكس التيار، إن كانت تجدي في رمضان صحبة المسلمين بل والكون كله الحمد لله من مسلمه صائم، فبتبقي سبحان الله ماشية كده مع الناس، ماشية مع دائرة الكون، فبيديكي طاقة. الجماعة تعطي طاقة سبحان الله. أما دلوقتي القليل الذي يعظم هذه الأيام والذي يعطيها حقها ومستحقها، فتجدي نفسك من هذا القليل، فتجدي نفسك ضمن الغرباء، فأحيانا تستوحشي وأحيانا تستعظمي. بينما كانت هذه الأيام معظمة لديك وسهلة من أيام رمضان علشان الجمع، فدلوقتي سبحان الله القليل المقرب الناجي الذي اصطفاه الله عز وجل واجتباه لعمل في هذه الأيام. فالرسول الله صلى الله عليه وسلم راد أن يضعها في موضعها الحقيقي، فأن يمثل للصحابة الكرام أشد ما يحبون من الأعمال الذي يبذل فيه النفس والمال، وهو الجهاد ذروة سنام الإسلام، ليعلمهم أن الذي يجتهد في هذه الأيام أعلى من هذا المجاهد الذي يجاهد بنفسه أو بما الذي يجاهد بماله أو بنفسه ثم يعود. يعني ممكن يبقى ماله كله جهز جيش سبحان الله وراح شارك في الجيش ده، بس رجع من غير الشهادة. هذا الذي صنع هذه الفعلة الذي عظمت في الشرع وعظمت عند الصحابة، سبحان الله هذه الأيام أعظم وأحب من هذه الفعلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما سألوه يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فتكلمنا سريعا بفضل الله عز وجل عن هذه المسابقة وعن سرعة انقضائها كما قلنا وعن جوائزها المضاعفة من الله عز وجل. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم انتقلنا إلى حديث آخر، حديث ابن عمر المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم وصلى على محمد وسلم كثيرا، ليصف لهؤلاء الفقراء في الصحة والفقراء في البدن، أو من أرادوا أن يكملوا مع الصحة ومع البدن كامل البذل في هذه الأيام، فأشار إليهم بكثرة التكبير والتهليل والتحميد في الحديث الذي ذكر ابن عمر، فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد، فأكثروا فيهن من التكبير من التهليل والتكبير والتحميد. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى عظم أجر الذكر فيها. وليعلم الإنسان سبحان الله أن ما هي جملة من الأعمال كما ذكرنا إقامة ذكر الله عز وجل، فسبحان ربي العظيم، فالحجة نفسه ثم أفيض من حيث أفاض الناس واذكروا الله، فالحج ذكر لله، سبحان ربي العظيم، الصلاة وأقم الصلاة لذكري، فمعظم العبادات وجلها وجهت نحو هذا التوجيه. يعني تستسهري تقولي لا لا لا هذكر بس، لا لا لا لا مش معقول، لا ده هو هذا الأجر، هذه الأيام معظم فيها هذا العمل، معظم فيها هذا الأجر، بالعكس نفراتك كتير جدا جدا هتتخليكي تقدمي على هذا العمل التكبير والتهليل والتحميد عن سواه، وإن كان سواه مليان بذل للمال، وإن كان سواه مليان بذل للجسد سبحان الله، وبيع النفس لله عز وجل، فيبذل قصارى جهده وصحته، وسبحان العظيم يجوع لله عز وجل، تتفطر قدماه كثرة صلاة لله عز وجل، إلا أن هذا الوقت مرجح فيه أمر الذكر، إلا أن هذه الأيام جعلها الله عز وجل للذكر. فرب تبارك وتعالى قال ليشهدوا منافع لهم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزق من بهيمة الأنعام، حتى سائر النسك، حتى الأضحيات اللي بنعملها سبحان الله العظيم، حتى أيام التشريق اللي بعد الأيام العشرة، والبدن جعلنا لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. بل أن الله عز وجل هنا ذكر في الحديث التكبير والتهليل والتحميد، وفي الآية بتاعت سبحان العظيم البدن قال كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. إذا الذكر عامة والتكبير خاصة بالتوحيد والتهليل. رب العزة تبارك وتعالى في الصيام في آخر آيات الصيام كده: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فإذا كان الصدق بأشياء كثيرة بسائر العبادات وكان من تيسير الله عز وجل أن كان جعل أعظمها في هذا الوقت الذكر. ليه؟ سبحان الله، لأن الله عز وجل جعل ماهية عبادات كثيرة كما قلنا للذكر، لأن الإنسان بفضل الله عز وجل يحصل في هذا الذكر فوائد، وذكرنا منها المرة اللي فاتت فاذكروني أذكركم، وقلت سبحان الله كفى بالمرء فرحة أنه إذا ذكر الله عز وجل ذكره، كفى إصرار ودافع لكثرة الذكر في هذه الأونة أن الله يذكرني. يا ابن آدم إذا ذكرتني في نفسك ذكرتك في نفسي، وإن ذكرتني في ملأ ذكرتك في ملأ من الملائكة أو في ملأ خير منه. سبحان ربي العظيم، جل جلال الله. فاذكر الله عز وجل بالتذلل إليه، فاذكر الله عز وجل بالانكسار بين يديه، فاذكر الله عز وجل بالرهبة والرغبة والشوق والمحبة والحمد والثناء، جل جلال الله عز وجل. أزيلي غفلة قلبك وأخلصيه ورديه لربه تبارك وتعالى. أحسني إلى قلبك بالافتقار والاعتذار، لا إله إلا الله، بالاعتراف لله عز وجل، بالتعظيم، بترك الجفاء في هذا القلب، بل بالإجلال والحب لله عز وجل، بكامل الخضوع والخشوع لرب البريات. الذكر سبحان الله هو الذي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير أعمالكم. لذلك إذا كانت خير الأيام يوم عرفة أو كذلك يوم النحر، أفضل الأيام يوم عرفة خيرها وقت يوم النحر، إذا كانت أحب الأيام وخيرها، فأراد الله عز وجل بنا خيرا حين نعمرها بخير الكلام: ألا أنبئكم بخير أعمالكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر قال: أنبئكم بخياركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: خياركم الذين إذا رؤوا ذكر الله أو ذكر الله عز وجل. فكذلك تجد الذاكرون هم خير الناس، والذكر هو خير الأقوال، والسابقون هم سبق المفردون في بالأجر، وفوائد وفوائد للذكر. فعليك بفضل الله عز وجل بإعمارها، هي الحصن الحصين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله، قال الشيطان: أدركتم المبيت. فإذا لم يذكر عند طعامه، قال: أدركتم المبيت والعشاء. سبحان ربي العظيم. الذكر رب العزة تبارك وتعالى عشان يشملك بذكره، يشملك برحمته، يرزقك الأمن والأمانة والطمأنينة طول حياتك. تبص تلاقي اليوم كل اليوم والليلة متألف في الذكر، فلا تجدي حالا من الأحوال إلا وله ذكر موصل. لما تأكلي، لما تصحي من النوم، لما تقومي، لما تركبي سيارة، لما تخشي بيتك، لما تخرجي من بيتك، ذكر ذكر، علشان يحاط العبد سبحان الله بهذا الحصن الحصين الذي إذا اعتصم به بفضل الله عز وجل عصمه الله. حتى في سبحان الله، حتى في المشاعر القلبية، فرحانة شكر لله عز وجل وتكبير على الفرحة، سبحان الله، حزينة تقول: يا اللهم إني أمتك بنت، أمتك بنت عبدك، ناصيتي بيدك ناظم في حكمك عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وحزني. في حزنك يذهبه ربك تبارك وتعالى عنك. فالحمد لله إن حياتك كلها سبحان ربي عظيم مصبها كذلك سبحان الله، مخلوطة بهذا الذكر. الآن الخلطة زادت، دخل مع الأذكار اللي دخل في كل حياتك أذكار كمان مطلقة، أوقات ما بين هذا الذكر والذكر عامرة بالذكر، فيجلي بالله عز وجل لك الخير سبحان ربي العظيم. رب العزة تبارك وتعالى فقال: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين واجعل لكم جنات واجعل لكم أنهارا. هذا الاستغفار سبحان الله. فما بالك إذا ركزك الله عز وجل المهابة والحلاوة والنصرة في حياتك. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فثبتك سبحان الله ربك تبارك وتعالى بخلال هذه الأوقات التي تضاعفت في هذه الأيام بالذكر. ده انت كنت الحمد لله رب العالمين الناس اللي ما شاء الله حافظه كده حسن المسلم سبحان الله لديها حب لله لانها كثيره الذكر الاذكار الموظفه. الان زاد الحب حتى غلب على القلب، لان الذكر بيورث المحبه، لانه هو روح الاسلام، لانه هو سبحان الله مدار السعاده. فالقلوب كالقدور والالسنه كالمغارف، فاذا جئت للسان يغترف من القلب، قاعد يغرف كده فيذكر ربه تبارك وتعالى، فكانما هذا القلب مليء بالحب الخالص لله عز وجل، لعين المحبوب ولع متيم بربه تبارك وتعالى، فيغترف مما في القلب فيخرج على اللسان سبحان الله. الذكر ده يا جماعة أسأل الله عز وجل من واسع فضله، أسأل الله من واسع فضله، لابد أن تنطلقي به في هذه الأويدة تعبدا لله عز وجل وجمعا لثمراته، جمعا لثمرات الذكر. عارفة الذكر ده بيخضع قلبك ويرجعه الرب تبارك وتعالى. تلاقي كده في الاول اول يوم الذكر كان عارفه اللي بي بي بيجلي القلب، بعدها يعني القلب كده انكسر اتذل اناب عاد الى رب تبارك وتعالى. الذكر بعد اول يوم غير بعد تاني يوم غير بعد تالت يوم. بالاول يوم بيزيل القسوه والغفله ثم يجعله سليما خاويا ثم يسقره بالمحبه والانابه والقرب، فيفتح له باب من أبواب المعرفة سبحان الله إذا ازداد في ذكر الله عز وجل. قال الله عز وجل عن الإنابة بالذكر: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. المرحلة اللي بعدها ذكروا الله لما يظلموا نفسهم يذكروا الله فيستغفروه فيجدوا ذنوبهم بين أعينهم فيعظموا ربهم تبارك وتعالى ويتذكروا مغفرته فيستغفرونه ويظنون بالله عز وجل وقوع المغفرة وزوال الغفلة. أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فيظن العبد بربه تبارك وتعالى خيرا فيعود فيفتح له بابا من التوبة بل وبابا من المعرفة بل وبابا من الهيبة والإجلال لله عز وجل، فيستولي في المرحلة التالية بعد سبحان الله تذكره كده وقلبك مش معاكي، يجي بعد كده قلبك معاكي يطهر بما فيه من دنس يصبح سليما بفضل الله عز وجل خالي من الذنوب، استغفرت حسن الظن بربه تبارك وتعالى وفتح باب الخيرات، ينتقل إلى الإجلال، ينتقل إلى المحبة سبحان الله، يورث حياة هذا القلب فيحيا تحت ظل العرش. فسبحان الله يقوى هذا القلب بالإيمان ويذكر بفضل الله عز وجل، فإذا عرف ربه تبارك وتعالى حفظه ربه، حفظ الله يحفظك، فإذا عرف ربه تبارك وتعالى أكثر من ذكره فحفته الملائكة غشيته الرحمة ونزلت عليه السكينة وذكره الله في من عنده. ليه يا جماعة؟ خلاص انتقل من المراتب وليس فيها دنيء، من المراتب الأقل إلى المراتب الأعلى التي تجعل الإنسان ينتقل بقلبه إلى ربه تبارك وتعالى فلا يتحسر. انت يا ترى انت عامله ايه؟ احنا كنا قلنا الكلام ده على الذكر، قلنا كده ان السماوات بتذكر والملائكة بتذكر والجبال بتذكر، وخدنا واجبا لنفسنا الذكر. انت عملت ايه في المسابقة دي؟ خلي بالك سبحان الله الذكر ده هو غراس الجنة. سيدنا إبراهيم لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم الخليل أقرأ الأمة السلام، أقرأ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر. هل ملأت الدنيا بالتكبير؟ هل رزقت بفضل الله عز وجل؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد لله والشكر القدير كما ذكرناك أنها خير ما قال النبي صلى الله عليه وسلم والنبيون من قبله. هل استمررت بفضل الله عز وجل عليها كما قلنا في الصباح والمساء؟ فلا يسعك أن تضيع الموظف في الوقت الذي فيه المطلق، يعني اللي واجب عليك بقى الأذكار الصباح والمساء اللي مستحب ليك سبحان الله والسنن المؤكدة واللي وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمتابعة في وقت السابقين يتمسكون بما لم يؤكد من النبي صلى الله عليه وسلم بما فيه نص عام يشمل. نسيتي لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد لله والشكر القدير الصبح تقوليها وبالليل كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومي حتى يمسي. 5 نعم ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عامل أكثر من ذلك. أوعي أنت عاملة إيه ربنا يبارك فيك، عاملة إيه وأنت بتسبحي بحمده بما جمع الله عز وجل سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضى نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، وأنت تكسري من التحميد في صيغ سبحان الله وبحمده فتحط عنك الخطايا وإن كانت كزبد البحر. أوعي تكوني قصرتي في الواجب اللي أوجبناه على أنفسنا. خلي بالك سبحان ربي عظيم، لو هتقصري في الأيام العادية ما ينفعش تقصري في الأيام دي، لا ده بيجمع المجهود مع المجهود. سبحان الله أهل الجنة يتحسرون لا على معصية نزلوا بها ولكن على ساعة تركوها فلم تملأ بذكر الله، بينما يبكي غيرهم على فوات اللذات وهم يتحسرون على غراس الجنات. لذلك سبحان الله يتحسر من فاز، كيف وقد نال، كيف وقد حصل على المأمول. لا يتحسر أهل الجنة على شيء إلا على ساعة مرت بهم لا يذكرون الله عز وجل. ساعة في الأيام العادية مش في أيام الذكر، أما بقى في الأيام اللي يمتدح فيها الذكر. ذكي الأوزاعي كان بيقول لتلاميذه أليس ساعة من ساعات الدنيا، ليس ساعة من ساعات الدنيا إلا وهي معروضة على الله يوم القيامة، يوما يوما وساعة ساعة لا تمر به ساعة لم يذكر فيها الله إلا انقطع نفسه عليها حسرات. فكيف إذا مرت به ساعة مع ساعة ويوم مع يوم وليلة مع ليلة. الحسرة على الفوات دي خلي بالك، أسأل الله عز وجل أن يجبر كسرنا على ما فات من أيامنا، على ما قصرت من اتفاقنا مع بعضنا وشرح لحديثنا. سيدنا عبد الله بن عمر لما صلى على جنازة ثم انصرف وسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكان ليس له سامع، من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا كان معها حتى وكان معها حتى يصلي تبع الجنائز الحديث المعروف، ودفنها له قيراطان كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط من الأجر. بصي بقى سيدنا عبد الله بن عمر تعاظم عليه الحديث، قال يا قيراطين وقيراط ما كنتش عارفه ليه ده، ما عملتش بيه ليه ده. فأرسل إلى سيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها يسألها عن قول أبا هريرة في الحديث، فقبض حصى المسجد يقلبه في يده تحسرا فقال صدق أبو هريرة، فضرب ابن عمر بالحصى الذي بيده فقال كم فرطنا من قراريط كثيرة، كم ضيعنا من مهر للجنة. لا يتحسر على معصية ولكن يتحسر على فوات. والله يا جماعة هذا لسان حالي، غفر الله لي ولكل مسلم، وأنا بعرف إن خلاص ما عادش النهاردة الأربع وخميس وجمعة ويخلص الأيام، يعني تلتينهم راحوا، تلاتة وتلاتة ما عادش إلا تلاتة، يا بخت اللي حصل. يعني أسأل الله عز وجل أن يرزقنا تحصيل بس الكامل. إنسان يعني الساعة اللي نامها إن الله وإن إليه راجعون، الله أجرنا في نسبة غير منه، الدقائق اللي ضاعت منها كيف تأتي الآن، كيف يجل العشرة أول يوم وتاني يوم وتالت يوم عشان أعيد ترتيب أولوياتي تاني وأحط فيهم أكبر قدر من الذكر. ليه سكتت في دي وليه رحت المشوار ده وليه عملت العمل الدنيوي ده؟ نسأل الله العفو والعافية. لو كان في إيدي حصيات الآن لضربتها في الأرض حسرة على الفوات امتثالا لفعلة ابن عمر. كم ضيعنا من كرامات للذكر، ولذكر الله أكبر، كبير قوي بعظيم قوي جل جلال الله. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. سبحان الله، الله عز وجل يعدل بالذكر أعمالا كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند ملككم وأرفعها في درجاتكم. أخبر يا رسول الله، قتل الرقاب، إنفاق المال، ندر العيال لله عز وجل كمريم وأنس وغيرها، ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم؟ بل وخير من العبادات المالية، بل وخير ممن يقدم النفس، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله. لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي بعمل جديد لم يعهدوه لم يعرفوه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم فاجأهم بهذا العمل السهل، إلا أنه الممتنع على من لم يوفق، إلا أنه لن يهدى إليه إلا من ألان الله قلبه وأزال الغفلة عنه، إلا من شفى الله عز وجل قلبه ودواه. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، من هدي إلى ذكر الله عز وجل. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. اللهم ألزم ألسنتنا ذكرك، اللهم رطبها وعزها وزكها بذكرك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق الذكر التي سخر الله عز وجل لها ملائكة يتعاقبون ليرونها ليلتمسونها، فإذا وجدوا أهلها نادوا بعضهم بعضا هلموا إلى حاجتكم، فيحفون بأجنحتهم فيسألهم ربهم وهو أعلم ما يقول عبادي، يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ومجدونك، فيقول وهل رأوني؟ فيقولون لا والله ما رأوك، فيقولون وكيف لو رأوني؟ الحديث الطويل الجميل، لكن يكونون أشد لك تمجيدا وتسبيحا وتحميدا من دول يا جماعة، دول أهل الذكر. الحديث الطويل الذي يلتمس الملائكة أمكنتهم، الذين يجيبهم ربهم تبارك وتعالى فيشهد الملائكة أني غفرت لهم، حتى جلسائهم هم القوم لا يشقى بهم جليس. انت شكلك ايه وحالك ايه؟ وصلت لايه دلوقتي في انجازاتك في العشرة، في خطتك اللي انت حططيها؟ اسأل الله عز وجل ان يجعلنا وإنكم من الفائزين الحائزين. واستمري في السباق، فما زالت بفضل الله عز وجل الثمرات لمن يحصل، وأبشري خيرا، فما زالت الأيام بفضل الله عز وجل تحوي الكثير، وهناك من سبقوا وهناك من صدقوا. وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أصحاب النهايات الطيبة، فهناك نهايات طيبة حتى ولم تبدأ ببدايات طيبة، فالعبرة بالنهايات لا بالبدايات. اللهم اجعلنا بداية الصالحين ونهاية الفائزين تفضلا منك وتكرما يا أكرم الأكرمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ائنسي بربك تبارك وتعالى، استغني به عن خلقه، فإن كان أحبابك وفي الله تأنسين بهم فعليك بخلوات تذهب عنك فيها الوحشة بحصول جنة الطاعة بانشغالك بربك تبارك وتعالى، بأن يلهمك التسبيح والتحميد كما تلهمي النفس. اللهم إنا نسألك من واسع فضلك، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ما زال يزيل الوحشة ويذكر الأنس ويذكر الإنابة، فيرفع العبد حتى يزداد مع ما أقول إيمانا. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فزيادة الإيمان طريقها بفضل الله عز وجل زيادة الذكر، سبحان ربي العظيم. بل أنك إذا أردت أن تنفري في الصلاة في الصيام في أفعال الخير، فعليك بفضل الله عز وجل بتنشيط الجسد بالذكر، فالذكر هو الدافع وراء العبادات، يعني هو نهاية العبادات. أقم الصلاة لذكري، بل وهو قبل العبادة، فهو الذي يدفع العبد للعبادة. أما تجدي الحديث المعلوم بتاع البخاري، فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، انحلت عقدة يعني نشط، يصبح نشيط النفس نشط للعبادة. ألا تجد التسابيح الفاطمية كانت عبارة عن أذكار تقولينها إذا أويتي إلى الفراش فتعمل إيه؟ تدفعك لقضاء عملك. فكما هي النهايات التي بها غايات العبادات، هي البدايات التي تلهمي بها العطايا والطاعات. عليك بالذكر كتير وانت جاية سبحان الله تذكر ربنا عز وجل وتقولي هقعد كده هو أصلي ولا أذكر، أصلي وأذكر. وعلمي أن سبحان الله طاقتك في الصلاة بإطالتها، بنفسك الطويل في السجود، بتحملك لحركة الركوع، سبحان الله، إنما تؤتيها بفضل الله عز وجل بالذكر. أما تجدي كذلك أن الله عز وجل أعان المجاهدين على ضرب السيوف على ملاقاة العدو بالذكر؟ طاعة زي الجهاد أعمل إيه؟ اذكر عشان تقدر عليها. طاعة زي الصلاة اذكر عشان تقدر عليها. طاعة زي الصيام اذكر عشان تقدر عليها. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قلت لحضرتك سبحان ربي عظيم، تقعدي كده كان نفسك تعملي طلعة من العبادة ترضي رب العباد، تقومي تقعدي كده بين يدي البدء تستغفري شوية عشان يمدك بيها سبحان الله. ويقوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. سبحان ربي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أقول ولذكر الله أكبر، ولست أقول بل أن الله عز وجل هو القائل ولذكر الله أكبر. جل جلال الله، جل جلال الله. فأيام ذكر فأكثري فيها من كل صنوف الذكر، وخاصة الذكر التي شرع النبي صلى الله عليه وسلم، التكبير والتهليل والتحميد. أما التكبير فأول ما أنصحك فيه وأعظم ما أنصحك به أن تكونين صادقة وأنت تكبري. فاختيار الله عز وجل اللفظ الله أكبر يعينك على إيثار الله ومرضاته وأعمال الصالحات عن دنيا الناس، عن دنيا الخلق. فعندما تقولين الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لكأني بعمل بين يديك لا ضرورة فيه، لا أهمية له، بل فيه أهمية ولكن أدنى من الذكر، أدنى من الطاعة، كالمباح التي تتقلبين فيه فتجعلينه من عادة لعباد. ثم تقول الله أكبر، لا مش فاضيين لده النهاردة، لا مش فاضيين لده في العشرة، فتصدقي الله حين تكبريه فتنجحي في امتحان ربنا ولا كذا ربنا. طبعا لا تقدم بين يدي الله ورسوله، لا تقولي كما قالوا شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. فيأتي التكبير بحول الله وقوته فيكون معين لك. إذا صدقت الكلمة، إذا صدقت اللفظة الله أكبر، فإذا بك تستطيعين بالتكبير أن تؤثري مرضات الله عز وجل على مرضات من سواه. ثم تأتي بفضل الله عز وجل للتهليل لتطرقي بابه بأيسر الألفاظ، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، مرورا بألفاظ متعددة، لا إله إلا الله وحده، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ودي ورد في الحديث ودي ورد في الحديث، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا الملك ولا الحمد ولا كل شيء قدير، وهي أفضل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعد ومن قبله عليه الصلاة والسلام. وإن شئت لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك ولا الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير، وإن شئت لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك ولا الحمد يحيي ويميت وحي لا يموت بيد الخير وعلى كل شيء قدير. أطلق الله عز وجل لساننا بالتوحيد، اللهم أطلقه في الدنيا وأطلقه عند الممات وأطلقه حجة وإجابة في القبر، وأطلقه لنا يوم القيامة بطاقة ثقل في ميزان حسناتنا. بحولك وقوتك لا حول ولا قوة لنا إلا بك، سبحان ربي العظيم. أكثري من هذا الذكر. في الحقيقة أن الذكر إن بدأتيه روعة روعة لا نهاية له، ولكن علينا بأن ننزل كذلك عرفة منزلها. فلقد عرف الله عز وجل هذا اليوم لعباده إرادة منه ليتوب عليهم، كرما منه ليحصلوه، فكيف بمن عرف ولم يغترف؟ سبحان الله، عرف ولم يغترف، أعوذ بالله. رزق وحرم، رزق اليوم، عرفة اليوم وحرم، اللهم امنحنا ولا تحرمنا، اللهم أعنا على أن نريك منا خيرا. ذلك اليوم الذي أكمل الله عز وجل به الدين التي حسدتنا عليه يهود، حين قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أن رجلا من اليهود قال له يا أمير المؤمنين آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت اتخذنا ذلك عيدا، فقال أي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال له عمر إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه، نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم بعرفة يوم جمعة. الله الحمد لله يا رب عيشتنا في عرفة اللي يوافق يوم جمعة، وده خير، خير كبير قوي قوي إن العيدين يجتمعوا، عيد أسبوعي وعيد سنوي. اجتماع المسلمين على المستوى المحلي واجتماع المسلمين في المؤتمر العالمي في عرفات على المستوى الدولي، سبحان ربي العظيم، ايه الكرم ده، سبحان ربي العظيم. اهو السنه دي وفقت، وكان من كام سنه كده وفقت برضو يوم عرفه، يوم جميل علشان سبحان الله تلتمس دعوه عرفه وتلتمس الدعوه وانت صايمه، وتلتمس دعوه ساعه الجمعه كيف بساعه اذا سال العبد فيها ربه لا يرد له سؤال، وكيف اذا وقعت هذه الساعه من يوم خير الأيام لا يرد فيه سائل، وكيف إذا وقعت من صائم، اللهم إنا نسألك من واسع فضلك، من صائم دعوته لا ترد. أنت عندك كده فضل عز وجل، يوم جميل قوي، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا خيره، اللهم إنا نسألك فتحه وبركته وهداه، وأعوذ بك من شره وشر ما فيه. عيد المسلمين تفرح له قوي، سبحان ربي عظيم. بل أن يوم عرفة هو الشافع الذي ذكر العلماء في حديث جابر أنه هو الشفع أسفه سبحان الله، والوتر كما قال رب العزة تبارك وتعالى في سورة الفجر، والشفع والوتر، بل قالوا أنه الشاهد وكذلك المشهود. فمنهم من قال الشاهد يوم عرفة والمشهود يوم الجمعة، ومنهم من قال هو الشاهد والمشهود سبحان الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة، وهو كذلك يوم مشهود، يوم مشهود من جموع الناس. شوف كده الناس لما سبحان الله تبص تلاقي الناس مجتمعة في يوم الجمعة، كل مسجد جامع في عدد من المسلمين كبير، تيجي تبص كده لا اليوم المشهود ده سبحان الله، في ربنا يوعدنا ويرزقنا في خطبة نمرة سبحان الله، هو شاهد لمن عبد الله وأطاع، وكذلك مشهود من الملائكة ومشهود من خلق الله، فهو شاهد على عباده ومشهود منهم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يوم عرفة أفضل الأيام عند الله، أفضل الأيام، ودلنا الله سبحان الله وعرفنا إياه، فلا يسعك إلا أن تكونين على أفضل الأعمال. شوفي كده سبحان الله، الظهر بتاعك لازم يبقى ظهر مش عادي أو مرزقنا، العصر بتاعك مش صلاة سرية بتنامي فيها وتسرحي، لا، ده يوم أفضل يوم عند الله، يبقى فيه أفضل صلاة صليتيها. فجر عدل بقى الله يبارك فيكي، فجر عدل يعني طويل، فجر عدل يعني مطابق للسنة، فجر عدل يعني مقدم له مقدم له بفضل عز وجل بالسنة بتاعته، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي بإيه، فأنا هصلي السنة وهصلي الفرض، هصلي السنة حلوة قوي وهصلي الفرض حلوة قوي، بس هزيد كمان هصلي السنة بالمقصور من الآيات، قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، هصلي السنة هصلي الفرض بالمقصور من القرآن سبحان الله بالسجدة والإنسان. عايزك المرة دي تعرفي أنا هصلي الظهر بإيه، هصليها بالآية اللي بحبها اللي بخشع فيها، وهلاقي دموعك بفضل الله عز وجل جارية على خديك من الخشوع من الآيات الطيبة. الظهر هو في حد بيعيط الظهر؟ ليه؟ السكنت ناشئة الليل أشد وطأ وأقوى مقيلة، حضور القلب، لأن وقت تنزل إلهي، ما هو دلوقتي برضو عرفة وقت تنزل إلهي، ما هو دلوقتي قلبك حاضر مع إنك الظهر، فموطأة القلب للسان بحضور القلب مع ما ينطق من اللسان، فالحمد لله هو حاضر فحصل الخشوع التام. أفضل الأيام العصر ما تعتذريش منه، المغرب مش خلاص خلص، من فجره لمغربه تكونين على أفضل عمل يرضي الله عز وجل سبحان الله. يوم عرفة عايزك ربنا يعافيك وإيانا تستعرضي نصوص النار المخيفة اللي كنا بنترعب منها وما زلنا، وتعرفي إن مهرها إتقانك لهذا اليوم، حسن بلائك فيه بلاء حسنا، شعارك ليرين الله ما أصنع، لئن أشهدني الله عرفه ليرين الله ما أصنع. ليه؟ لأن في صحيح مسلم إنه ما من يوم، حديث عائشة رضي الله عنه أرضاه، ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ماذا أرادوا هؤلاء. الشاهد اللي لينا احنا بقى، ربنا يكتبنا من الحجيج يا رب العالمين بكرمه، إنه هو يعتق، اللهم اجعلنا من أول من تعتق من النار، أن الله عز وجل أكثر الأيام عتقا يوم عرفة. كلما تخافي من النار كده وتجمعي الأحاديث بتاعتها وتبص تلاقي الأحاديث اللي جاية عرفة أو رمضان، تقولي ياه طب ده أنا هعيشها إزاي؟ أهو جالك أهو الزمان الفاضل اللي يتحقق فيه العتق. أكرمي نفسك بالعتق من النار، اجعلي نفسك أسرع من يهرب منها عن طريق الإتقان في العبادة في هذا اليوم، ليكرمك الله عز وجل إذا اطلع بالعتق. كذلك استشعري إن الله تعالى يباهي الملائكة عشية عرفة بأهل عرفة، وإنه ليدنو جل جلال الله، وإنه ليدنو. والحديث الآخر، ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة، ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض. والله والله والله اللهم ارزقنا هذا النسيم. أنا بحس إن يوم، وإنتوا ربنا يبارك في الجميع، بحس إن يوم عرفة في إيه؟ في سحابة على الشمس ما بتشتغلش طول النهار، في نسيم، في في في حاجة كده، الجو بتاع يوم عرفة مختلف. أنا عايز أقول إن الجو مختلف لو جه في عز الصيف وحر، لا هو يوم عرفة ده نسيم سبحان الله. لو جه في المطر والدنيا مطرت، هو ده عرفة نسيم. يوم عرفة مختلف الأجواء والنسائم لو كان من شتاء أو من خريف أو ربيع أو صيف. ربنا جعل فيه كده سبحان الله. النسيم ده هو بتحسيه أنت سبحان الله، بحسه في ثلث الليل الاخر من والله العظيم ومرزقني الصدق، بحسه في ثلث الليل الاخر او ثلثي الليل الاخر من عشر الاواخر. تحس كده انك طالعه حاسه يعني الله يا جماعه ده احنا في اخر الشهر، هي مال السما صافيه كده وعليها لونها مش الاسود القاتم ولا في القمر منير قوي، ايه النسائم دي؟ لما ربنا يوعدنا كده يا رب ودي معتكف نجعله في الحرم، تطلعي من شرفه او تطلعي في ساحه حرم او في توسيعه حرم وتحسي بالاجواء دي، الأجواء مختلفة. الجو ده هو جل جلال الله، أعوذ بك أن أقول زورة وأخشى فجورة أو أكون في سبيلك مغرورة، بتاع ينزل ربنا، ما بشبهش أعوذ بالله ولا أقول حاجة، بس ده هو جو الإيمانيات النسائم، الشعور اللي بيملأ قلبك، شعور القرب من ربك تبارك وتعالى بتلاقيه في النهار في عرفة، لأن الحديث ثبت بينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا. اللهم ارزقنا، ربنا يجعلنا من أهل الحج وما ذلك عليه بعزيز. أما أهل الحجيج أشهدكم يا عبادي أني غفرت لمحسنهم وتجاوزت عن مسيئهم. بس إذا نزل الله، أنا بقولك هو وقال ذلك للحجيج، ينزل ربنا في السماء الدنيا جل جلال الله يقول ذلك للحجيج، لكننا انتفعنا بالنزول للآية، لكن عموم الناس الغلبة اللي زينا اللي ما حجتش في تنزل إله في يوم عرفة، الله أقرب قريب، ولذلك تكونين أنت أقرب خلقه إليه جل جلال الله. إن الله عز وجل يدنو إلى السماء الدنيا عشية عرفة. الله، ربك قريب أصلا وأقرب في عرفة، وأنت أجعلك الله من المقربين ففروا إلى الله وعجلت إليك ربي لترضى، وأقرب إلى الله بطاعته في يوم عرفة ليحدث القرب من الله لعبده ومن العبد لربه جل جلال الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عرفة يوم تحدي، يوم انتصار على الشيطان. طول السنة الشيطان قاعد يضل عشان يوجب لهم النار، والغفار يغفر لهم في هذا اليوم ويعتقهم. المعركة قائمة، لأضلنهم ولأغوينهم أجمعين، لأحتنكن ذريته إلا قليلا. سبحان الله، فحينما يرى الشعث الغبر وعندما يرى عباد الله المقربين في كل مكان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما رؤي الشيطان يوما هو أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيض منه يوم عرفة، وما ذاك إلا لما يرى من نزول الرحمة وتجاوز الله عز وجل عن الذنوب العظام. اللهم تجاوز عنا بعظام الذنوب وصغيرها يا رب العالمين. كما رؤي يوم بدر، يا حسي كده انك بيجي في القرآن، ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أعوذ بالله، بتعوذ من اللي هقوله ده يا جماعة. صدق عليهم إبليس ظنه جل جلاله الله، وأنا عندي بقى ومن أصدق من الله قيلة. قيل إيه بقى؟ سبحان الله إلا قليلة. لا في ناس هو صدق، مش عارفة أعوذ بالله، يعني سبحان الله، مش تقدير الله فيهم كان، فصدق محبة، صدقت محبة الله في قلوبهم، وصدقنا ربنا تبارك وتعالى إذ غفر لهم إذ جعل منهم المخلصين. أقصد مفهوم المخالفة في قوله ولقد صدق عليهم إبليس ظن، خلينا من خلاش في الرحمن نخليها في الشيطان، ولقد كذب ظن الشيطان فيهم فأحسنوا واقتربوا وفازوا بالمغفرة. مش انت كل مرة كده تبص تلاقي المغنيين الممثلين مش عارف ايه، لا حكت الا بالله، ان ربنا اقوى، استغفر الشيطان اقوى، دي ودي ودي ودي، ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوا. فينتابك الحسرة من فوز الشيطان في بعض جوانب الصفقة. الموضوع ده بيبقى مختلف تماما في يوم عرفة، بيبقى كذب الشيطان ظنه فيهم، طلع خلاص أكذوبة، ومن أصدق من الله قيل غفر لهم وعادوا لربهم وأعتقهم وتاب عليهم. فالمعركة الموازين كلها بتتعادل مش بتتقلب، يعود العبد إلى ربه تبارك وتعالى، فتحسي بالتحدي اللي كان طول السنة في معركة الشيطان، تحسي بالانتصار بفضل الله عز وجل، بانتصار أولياء الرحمن على الشيطان، أن الله عز وجل غفر لهم وأعتقهم وعادوا إليه فراضي عنهم. كذلك يوم عرفة، يوم أسأل الله عز وجل أن يتم صيامه ويجعله مقبولا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قتادة في صحيح مسلم، صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده. في الحقيقة أن النفر عمره مليان، من ساعة ما بلغ لغاية دلوقتي عندك كم سنة، محتاجة سنتين في سنتين يكفروا. لو عندك 40 سنة قولي شيلي منهم 15 قبل البلوغ، يتبقى لك 25 سنة، أكفر عنهم إزاي دول؟ ماذا لو فطرتي صائمين؟ لك مثل أجره، كل واحد بسنتين بسنتين، هات السنين بتاعتهم حطهم على السنين اللي فيهم ذنوبك وغاواتك، لعل الله عز وجل أنه بإفطارك للصائمين تنال غفرانا من رب العالمين. اليوم بسنتين، اليوم بسنتين، اليوم بسنتين، عد السنين كده وزودي، ولا تحرمي نفسك من فضلي سنتين بس، مع أنهم كتير، يوم بسنتين أنت كريم قوي. سبحان الله، إن ربنا لغفور شكور، فعلا سبحان الله شكور، يعطي على قليل الحسنة، الحسنة جزيل الأجر. عملت إيه؟ صمت يوم من إمتى لإمتى؟ خدت بيه كده هو سنتين، طب صمت يوم وفطرت واحد، 4 سنين صمت يوم وفطرت 2، 6 سنين صمت يوم، الله مرزقنا، والله كبير، الله أكثر، لا يمل حتى تمله. سبحان الله، صمت يوم وفطرت مائدة رحمه، وفطرت الناس في المسجد، لا تضيعي هذا الأجر إذا علمتيه من خصائص عرفة. كذلك يوم عرفة هو أصل التوحيد، فهو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه اللي إحنا بنقوله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد لله رب العالمين قدير. ليه خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي؟ لأن الله عز وجل يعدل فيه الملة العوجاء، لأن الجميع يصدع فيه بتوحيد الله عز وجل، شهد الله أنه لا إله إلا هو العلم والملائكة قائما بالقسط، لأن الجميع يشهد في هذا اليوم ما شهده الله لنفسه وشهدت به ملائكته وشهد به الراسخون في العلم، شهد الله أنه لا إله إلا الله. فأكثري في هذا اليوم من هذه الكلمة الطيبة التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم خير الكلمات، هذا الذكر الذي رفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، وعظم الله عز وجل أجره إذ أخفى أجره من ضمن ما أخفى عظم الأجور جل جلال الله. فيوم عرفة هتحط ده في الدعاء، بس الدعاء من باب الثناء على الله. ما هو انت طول النهار بتدعي بالذكر وبتدعي بالأدعية اللي انت عايزاها، ومش كل مرة هتقولي لي عايزة، لا، تقول له أنا أعطيني، أنا رزقني، أنا. مرة بتقول له أنت الكريم، أنت جل جلالك، لا إله إلا أنت ذا الجلال والإكرام، ذا الجود والإنعام، أنت جل جلالك، جل جلال الله سبحانك وبحمدك، أنت من تسمع تبيب الأصوات على اختلاف اللغات، على تفن الحاجات، أنت من تجيب المضطر إذا دعاه، من ضمن أنت وعلى رأسها ثناء على الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم يأتي هذا الذي ننتظره من العام إلى العام، أسألك من واسعه، هذا الذي يتاجر به العبد مع ربه تبارك وتعالى تجارة رابحة، إن قبله لن يخسر، يتعارك مع القدر فيحبسه أو يرده أو يخففه أو يدخر جل جلال الله، وهو الدعاء، كثرة الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأمانة متبادلة ما بيننا، لا تنسيني ولا أنساك من صالح الدعاء يوم عرفة. مش هقولك قبل ما تفطري، بس أنا عايزة أقولك أهو أنا بدأت بآخره ليه، لأن أوعي أسأل الله من فضلي، أوعي تبقي ملبوخة لسبب من الأسباب قبل مغرب يوم الجمعة. ده أنت بتفطري دعوة الصايم زي ما قلتلك، والساعة بتاعت الجمعة ويوم عرفة، ولو عندك ختم للقرآن خليه في الآخر، ده هو تختميه بعد ما تبقي صليتي بيه للآخر، صليتي بيه طول اليوم وجيتي بقى عند الأواخر الحمد لله، أخرج صلاة العصر، تختمي المصحف في صلاة العصر، قل الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وتعودي تدعي أسأل الله، اللهم ارزقنا هذه الساعة ولا تحرمنا، وما نسترزقك هذه الساعة ولا تحرمنا، سبحان الله. ثلاثة فيها، وحط زمزم كده لو ربنا رزقك جنبك حطيها، علشان لما تفطري تفطر عليها، يبقى سبحان الله زمزم لما شرب له أول ما تيجي تفطري تفطر عليها، ربنا يرزقكم من واسع فضله كل مسلم حتة زمزم دي، وتفطري وتختمي المصحف وتبقي تدعي ختم المصحف، خمس أسباب عندك، ويمكن رب العزة تبارك وتعالى إن شئتي أن تستحضري أسبابا أخرى للإجابة، أسبابا أخرى للإجابة زي الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، اللي أنت فيه ده بتضربي عصفورين بحجر، بتبقي ذكرتي ربنا عز وجل وبتبقي استحضرتي استجابة الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال أليظوا بهذا الجلال والإكرام، وبتقوليها كتير وبعد كده ادعي، ده يبقى اللي بعدها مستجاب. حديث جاءت أم سلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله علمني كلمات أدعو بهن عشان يستجاب، قال تسبحين الله عز وجل عشرة، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، وتحمديه عشر، الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، وتكبريه عشر، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى بمرافقة النبي صلى الله عليه وسلم، وحقق لنا وإياكم كل الآمال. تخيلي ثم سلي حاجتك، فإنه جل جلاله الله فإنه يقول قد فعلت، وبعد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وبعد يا أرحم الراحمين، وبعد الثناء على الله أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته كتابك، أسألك باسمك الأعظم اللي فيها الإجابة، وعدي بقى اللهم ارزقنا وجب الدعاء إيمانية طويلة، اللهم بارك لنا فيها واطلق لساننا بيها، الحمد لله إن دلوقتي من العصر للمغرب مشبع، والساعة مش معناها 60 دقيقة، الساعة يعني سبحان الله حينا من الزمان، حينا من الدهر، ساعة كده ما تضيعهاش. طب أنا بحب أفطر صائم، حضرتك اتصلي ديليفري وصي من دلوقتي أو من بعد كده، ادي للناس الفلوس اللي هتقولي لهم بالله عليك وتفطروا على فلوسي ده ايه يوم عرفة، ظبطي نفسك، بس ما تقولي ليش قبل الفطار ملبوخة عشان الفطار، اللهم فرغنا لطاعتك. والحسن الدعاء، خير الدعاء دعاء عرفة، ده مش الآخر أما فوق، ده من الأول بتفوق، من الأول انتظرتي بفضل الله عز وجل، فقدمتي حسن الليل ليستخدمك في النهار، سهلة كده سورة سهلة الحمد لله، تقيمي الليل بفضل الله عز وجل بيها حتى تكتبي من قانتين وتقومي داخله على المستغفرين والمصلين على النبي الامين وتسحري وتنتظري الصلاه، ترددي الاذان وتدعي جواه علشان تجيبي دعاء عرفه ساعه الاذان، وبعد الاذان تقولي دعاء الماثور علشان يستجيب منك، اللهم ارزقنا يستجيب منك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما تقوليه يسعدك بشفاعته فتستجابي فتحل لك الشفاعه حقا. استدعته كمان فعرفه لا اله الا الله لا شريك له الملك وحده لا شريك له، الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. عايزاكي انا كنت اقول لك واحنا في اللقاء ان انت تسمعيني وانت بتذكري الله علشان ما تضيعيش الساعه كلها عليك، ان شاء الله مش ضايعه، هي في طلب العلم وطلب العلم فريضه، لكن وددت ان تكون هذه معادي ونسيت اقول لك. لا حول ولا قوه، الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد، الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. سبحان الله. بعد ما تخلصي كده اهو الاذان اقعدي ادعي بعد الاذان شويه وبراحتك، وبعد كده الحمد لله اقيمت الصلاه. قيمي يا جماعه، احنا هنعمل ايه؟ احنا هنصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا هنكبر؟ هنعمل الاثنين، هنعمل الاثنين عشان التنويع فيه الخير. هنعمل الاثنين عشان اما صلي على رسول الله ويوم جمعه تخيلي كده هو يسمع صلاتي ويرد علي، صلى عليك فلان ابن فلان ازاي وارمت ربنا يرزقه ذلك. سبحان الله. اضيعها علي عشان اقول الله اكبر الله اكبر؟ لا، هصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عرف اللي في الدعاء صلاة مقبولة بإذن الله عز وجل عشان يبقى أحرى لإني رب النبي صلى الله عليه وسلم يصل هذه الصلاة ويرد علي هذا السلام عليه الصلاة والسلام. بس لا، ومش هعدم خير من كلمة التوحيد المقبولة، مش هعدم خير من التكبير الذي وصى النبي صلى الله عليه وسلم وغلظ به الوصية عليه الصلاة والسلام، تكتب فيه من التكبير والتهليل والتحميد وفي التنويع خير. هتشوفي بقى حضرتك اللهم ارزقنا اياكي جلسه الشروق بتفوتنا، ربنا يعافينا، مع انها ما فتكيش بارك الله فيكي، بس ما ينفعش يوم عرفه تفوت. اللهم اعن اخواتي وانسهم الوحيده اللي ما عندهاش حد يصلي بيها جماعه. على فكره في ناس كتير جدا بتنزل اليوم ده وتلتمس الجماعه في المسجد وبيبقى يوم جميل، وفي ناس بتعتكف من الاول، واحنا مش عايزين اللي هي المقصود به التعريف، لانه من قال بالتعريف قال انه التعريف اللي هو الاعتكاف في يوم عرفه. ان كان نشاطك في البيت انشطي في البيت، ان كان نشاطك في المسجد روحي، ولكن ليس بنيتي انك الطريقه النبويه، لا، هي بخلوه بربك تبارك وتعالى وسط الصالحين، ومره تبقى كده ومره ما تبقاش كده عشان ما تبقيش مبتدعه. بس اللي ما عندهاش حد انزلي جلسه الشروق وقعدي في المسجد وانسي باخواتك وقعدي عشان تاخدي، والناس كلها الحج عرفه تاخدي انت كمان حجة وعمرة تامة تامة تامة. الذكر يا جماعة بره حاجة وجوه جلسة الشروق حاجة تانية. هي غدوتي إن لم أتغداها خارت قواي. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وله الشكر القدير. اللي رسول عليه السلام حبها طول اليوم غير اللي بتقوليها وقلت جزائها الخماسي من شوية، غير وهي مية في الصباح ومية في المساء. دعائك كنت بتقول يا رب ترزقنا، غير وانت بتقولي اذكار الصباح اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. لان دي سنه بتاخدي فيها اجر السنه، لان دي ذكر موظف له وقته وموعده بتاخدي فيه اجر العمل في هذا الموعد، فلا تضيعي عليك هذه الجلسه. واسال الله الا يضعها على المحتسبين المفتقرين للجماعه ولهذا الاداء. خلاص خلصتيها. انا عايزه اقول لحضرتك إن مليانة حاجات حلوة الله عز وجل أكرم من أن يتقبل الأولى والأخيرة ويترك ما بينهما، سواء كانت صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كان ذكر. فأنا عايزاكي في النص كده تقلبي تقت جواها كده حبة حاجات بتاعتك، يعني وانت بتقولي أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعم تقبلها وخلصتيها، ما فيش مانع تسألي كمان مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ما فيش مانع تسألي الدار الواسعة والزوج الصالح والأبناء البررة. وانت قاعده كده في القعده نفسها اشملي نفسك لعلها ان كانت ما قبلت منك قبلت ما بين طياتها من دعاء. فالحمد لله من اسلوب تخلص بسرعه الاذكار. هعمل ايه؟ هدعي برضه، هدعي في النص وهدعي في الاخر والحمد لله رب العالمين. انصح اخواتي ان يجعلوا القران، الناس اللي بتقرا قران ورد من القرآن وهي قاعدة بقية الشروق، لا، خلي القرآن يوميها وانت بتصلي، فخلي جلسة الشروق ذكر، لأن أنا هيجي لي وقت فيه عايزة أصلي وأنا عايزة أذكر ربنا، هقول إزاي الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، هقول إزاي لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له وأنا قاعدة أصلي وأنا عايزة أصلي. خلي الأوقات دي الأوقات اللي ما فيهاش صلاة مخصصة للذكر، فبقيت وقت أذكار الصلاة اللي مش عندك ما بين الدعاء وما بين الذكر، فخديها كده تكبير وتهليل وتحميد، تكبير وتهليل وتحميد. ثم إذا انتهيت بفضل الله عز وجل من جلسة الشروق أكرمي نفسك بالصلاة فهي الخير الموضوع. صليت خلاص، روحي أتقني الوضوء مع إنك بتوضية بنية ركعتين توبة، روحي صلي في وقت الضحى ركعتين بنية التوبة والضحى ولا تغفلي فيهم، ربنا يرزقنا التركيز. روحي تاني كده الوضوء نور على نور، روحي توضي تاني عشان عبادة بذاتها، روحي توضي تاني علشان تفتح لك يوم عرفة أبواب الجنة الثمانية لما تقولي الدعاء بعد الوضوء، روحي توضي تاني علشان تصلي ركعتين كمان بنية سنة الوضوء. صلاة حتى إذا ما أكرمك الله عز وجل قبل الظهر بتلت ساعة خلاص بقى ما عادش حضرتك أهو فيها صلاة، ترجعي للذكر وترجعي لبر الوالدين وصلة الرحم والحب في الله. مكالمات سريعة، رسائل سريعة، لا تنسوني من صالح دعائكم. لو سمحت من فضلك حاجزين فطار الأوردر الفلاني المغرب للبيت الفلاني والفلاني. دبري نفسك بأعمال خلاف الصلاة تستطيعين بها بفضل الله عز وجل أن تنجزي أمرا في عرفة. وصي واحدة تودي صدقات، وصي واحدة تودي لك السبح، اعملي أوردرات الفطار، اتصلي بخالتك وأمنيها الدعاء لك، وصلي رحمك في يوم عرفة سبحان ربي العظيم، بري أمك في يوم عرفة سبحان الله، بدعوة بظهر الغيب، بكلمة طيبة سبحان العظيم، بعزومتها عندك، مع إن الإنسان يعني إيه العزيم دي يوم عرفة تبقى صعبة شوية إلا من دريفري أو توصيات سبحان ربي العظيم. عندك تلت ساعة هو قبل ما التلت يخلص جدد وضوءك، وضوء بعد وضوء، وانتظر الصلاة لتكونين منتظرة انتظار الصلاة بعد الصلاة، انتظر الأذان وردديه وادعي خلاله، وعليك بكراسي الدعاء ليكي فيها القليل والكتير علشان ما تزعليش وتتحصري ان عد عرفة من غير ما أزك صالح. صح السنة جميلة، ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله أن بيريحك أنك دعيتي اللي من السنة كله، لكن في حاجات عايزة تقوليها لكم ده بالبوق، اشفيهم من المرض الفلاني، اشفيني من الداء الفلاني، انصرني على العدو الفلاني، صح انكر لنا ولا تمكر علينا شامل، لكن برضو في لك حاجات خاصة مش هتعرفي تعلنيها لأحد إلا لله. مش هعرف أقول حاجة ايه، ادعي لي يؤتيني سؤالي، بس بكسف اقول لك السؤال ده والسؤال ده والسؤال ده، هقول له مين؟ هقول له ربي الكريم، اكتبيه وقوليه عشان ما يعديش اليوم من غير ما تقوليه. امسكي بقى ساعه الاذان اللي انت كاتباه ده اهو ومش عارفه مش مش مش عارفه سبحان الله تسجدي تقوليه بتنسيه، او الدعاء من السنه اللي بتنسيه، وسيبي المحفوظ تدعي به وانت ساجده، كل اللي انت حافظاه ادعي بيه وانت ساجده خساره، ادعي بيه انت قبل ما تسلمي وانت جوه الصلاه، لان انت كل ما يبقى الوقت في صلاه انت بفضل الله عز وجل بتصلي، انت ساجده او قبل التسليم، تخلصي بفضل الله عز وجل السنه القبليه والاربعه والفريضه بافضل ما يكون من قران وتدبر وذكر حاضره القلب فيه، تعملي الحمد لله بامين السنه البعديه، وتقعدي بقى تدعي باللي انت مش حافظاه بالكتاب والسنه اللي في الدعاء الماثور من الكتاب والسنه، ابواب السماء او كتاب الانس بالله او كتاب مناجاه او الدعاء من الكتاب والسنه ربنا اللي يكرمك بيه، او الشيخ ماهر المعقلي او ادريس ابكر او اول المشايخ اللي ربنا يبارك فيهم، او الفقيره الى الله لو عندك دعاء الله يكرمك امين عليه على شيخنا كل اجر، اللهم اكرم من دعا بدعاء يا رب العالمين واجعله مقبولا مني ومنهم فانا فقيره اليك سبحان الله. حد كده وانت بتريح، لاني سبحان الله يعني العلماء ذكروا فدعا نادى ربه نداء خفية، لان احيانا الانسان الحمد لله امين بيهبط شويه من كتر الدعاء، فاحيانا بيبقى ريقك نشف وانت صايمه فمش عارفه تدعي، ربنا يدينا الطاقه من عنده غير انك تقولي امين، فهو الحمد لله يطلع وينزل ويبكي جزاه الله خيرا هذا الشيخ، وانت وربك كلمه امين ريحت لك شويه وهو بيقول امين، وخدتي من دعائه الجميل طلعي انت الادعيه الماسوره وكملي بفضل الله عز وجل. خلصتي الادعيه اللي ما انتش عارفاها فقرتيها وصلي ركعتين بقى واسجدي، كرري تاني الادعيه اللي انت حافظاها وايلاها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيلح في الدعاء، وكان يدعي مره مره مرتين مرتين ثلاث ثلاث. مين اللي قال انك هتلحقي تخلص؟ والله ما تلحقي تخلص. ربنا يا ربي سبحان الله يبارك في اوقاتنا. الواجبات اكثر من الاوقات، الحاجات اكثر من الزمان، سبحان ربي العظيم. فاقعدي كده لغايه العصر، وساعه ما يجي العصر زي ما قلت لك انت هتصلي تصلي تصلي تصلي. خلصنا صلاه بقى ذكر ودعاء، بقى صلاه على النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء. لا تكوني بخيله بالدعاء، بل اكرمي اخوانك لعل الملائكه ان تدعو لك وتقول امين. الناس الميته يا جماعه خلاص افضت الى ما عملت، ذهبت دار الجزاء ولم يعد العمل، لا تنسيهم من صالح دعائك. استغفر الله لي والمؤمنين والمؤمنات. اخواننا اللي في المعتقلين المظلومين، وقد كان في القران الكريم سجين مظلوم سيدنا يوسف، ياما في الحبس مظلوم. مش شرط خالص انه مسجون يبقى ظالم، ممكن يكون مظلوم، سواء غمي عنه من مظلمة او بصروا بها، ربنا يعافينا من قضاة السوء. نسألك العفو والعافية تماما. في ناس قاعدة السنة ورا السنة بينسحبوا منها عمرها وهي سجينة، هي رهينة لدعوة مخلصة تقول فك أسرهم وفرش كربهم واخرجهم واجمعهم مع زويهم واهليهم، ادعي لهم الغلابة. في ناس سبحان الله في ميدان القتال، يعني لم نشترك معهم، لم نقف مرابطين معهم، ألا نشاركهم الأجر بالدعاء؟ اللهم رد الأقصى الأسير، اللهم قوي شوكة الإسلام والمسلمين، اللهم اعصم المسلمين واحقن الدماء في كل مكان. ادعي للمسلمين المجاهدين، واحنا ولا مجاهدين ولا غير ولا عارفين حتى الحمد لله نجاهد أنفسنا في أقل شيء، لعل الله عز وجل أن يكتبنا بدعائنا من المجاهدين، لعل النواميس الكونية تتغير بفضل دعائك المقبول فيسيرها الله عز وجل ويغيرها جل جلال الله، لينصر بها هؤلاء المضطهدين المظلومين في كل مكان. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. أيوة ربنا سادنا لبعضنا يدفع بعضنا بعضا، وأمره كائن لو أراد أن تطغي عليهم السماء تطغي عليهم البحار أو تنزل عليهم كسفا من السماء لفعل، ولكن تركها جهادا لنا ليختبرنا. فمنا من يختبر فيلبي النداء، جهاد الدفع يدفع عن المسلمين الضر وهو من المجاهدين. ومنا من يجاهد بالدعاء، لا يستطيع بالسنان ولكن يستطيع باللسان، فلا تحرمي نفسك الدعاء لهم لعلك تكونين بهذا الدعاء من المجاهدين باللسان معهم. غلابة قوي ما بشوف كده، حسبي الله ونعم الوكيل. يعني النفر لو جهل عليه جاهل ويبقى هي هي هيطش بيه ويلاقي مسلم، فما بالك جهل اليهود بالمسلمين في الأقصى. حسبي الله ونعم الوكيل، فما بالك بعباد النار والمجوس والبقر والفئران عندما ينتقمون من إخواننا في الهند وهذه البقاع. ما بعرفش أنا لحوت والله لا طاقة لي بإكمال تصفح الأخبار ولا برؤية هذه المناظر. طب أنت مش قادرة تبصي لها بس، ربنا متم علينا. أمال لما يبقى أخوك المسلم فيها حقهم علينا. حب في الله بيعمل حقوق كتيرة قوي، الحمد لله ربنا يرزقنا صدق الحب في الله. الحب في الله بيخليك تشوف اختك اللي مش متجوزه وتقعدي قدام عينيك تقول يا رب فرحها بزوج صالح، يا رب ما تحرمهم، ما يسر لهم ارزقني خاص. وانا في الصيام لسه داعيه لاختي في الله، والله ربنا يرزقنا صدق ما اعرف اسمها، بتقولي بس انا سمعت عن فقد الولد يا حاجه، يعني ما اسالش الله، انا كنت بسال الله الذريه. وقعدت لي كلمه كده وقعت قلبي، قالت لي نفسي في نفسي في ولد من بطني وارضعه وساتي واشيله على كتفي. والله والله اللهم ارزقني الثقه جاني لا اهله، والله ما اعرفها. انا هتقول يا رب ارزقها، يا رب ما تحرمها ساعه بترقد، وانا عارفه انه كريم ان انا بدعي لنفسي قبل ما ادعي لها، مش بالذريه. ربنا يبارك في اللي موجود يا رب العالمين، بدعي ان سبحانه بيعظم ولك بالمثل، بس مش قصدي الدعوه دي، يعني سبحان الله ان ربنا يرزقنا الجزاء من جنس العمل، اللي يفتح يشرح صدره بكرمه لنا ويدعي لنا دعوه بظهر الغيب كده. احنا بنحب في الله عشان كده، عشان انت لا تسمعيني ولا اسمعك، اللي بيخليكي ربنا يبارك فيك تدعي لي وادعيك. حب في الله سبحان الله، لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم. كفايه انك تغمضي عينك كده الحمد لله تبكي بالدموع وانت مغمضة عينيك، تنهمر على أختك المريضة، تقول يا رب اصرف عنها الألم واكرمها بأعظم كرم. أختك اللي زوجها مغضبها ولا اللي فلانة، تقول يا رب ردها لبيتها قارة مستقرة. الحاجات دي هو ده الحب في الله. والحب في الله مفهومه ايه؟ حبك في الله من غير ما تدفع الثمن، من هذا الثمن الدعاء لها بظهر الغيب. وكمان مش عايزاها تعرف، انا عايزاك بس كده تقر عيني بان هي سبحان الله حست وشافت وازيل عنها هذا البلاء، حست بالنعمه وشافت كرمك والبلاء اترفع عنها. ده حقوقنا على بعضنا البعض. اقعدي كده ادعي للمسلمين، اقعدي بقى فضل عز وجل مخمخي، اسبحي في الجنه ونعيمها واسالي الله ونسال الله العفو والعافيه، تعوذي بالله من جهنم وسعرها. الحمد لله، اسالي الله عز وجل كده جنته في الدنيا، يمتعنا بحج مبرور بعمرات متقبله، يلززنا بكتابه، يرزقنا حصر سنته والعمل بها والدعاء بها والدعوه بها. اكرمي نفسك واكرمي اخواتك في الله. اسال الله الذي يسر القول ان ييسر العمل، اسال الله الذي يسر القول ان ييسر العمل، واجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. هذه صفقتك اربحك الله ولا خذلك الله. اتقي الله في يوم اكرمك الله به، فلا تكونين الا على ما يكرم الله عز وجل به عباده الصالحين من عبادته وطاعته وحسن مناجاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. معنا 5 دقائق، لو أي أخت عايز أي تمام.